نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المرابطة في سبيل الله عز وجل. عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أحرس 3 ليال مرابطا من وراء بيضة المسلمين أحب إلي من أن تصيبني ليلة القدر في أحد المسجدين، المدينة أو بيت المقدس. هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظنه لا يثبت، لا أظنه يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث جميع بن ثوب الرحبي، هؤلاء كذبوه أئمة الحديث، قد يكون من قول الصحابي أو التابعي. مر علينا أن أحد الصحابة ذكر مثل هذا القول: لأن أحرس 3 ليال مرابطا من وراء بيضة المسلمين أحب إلي من أن تصيبني ليلة القدر في أحد المسجدين، المدينة أو بيت المقدس. الذي مر علينا عن أبي هريرة أو غيره من الصحابة رضي الله عنه أنه لأن يكون مرابطا في سبيل الله خير من أن تصيبه ليلة القدر عند الحجر الأسود. هذا من قول الصحابة، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وراد المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث الصحيحة في فضل الرباط أورد الآثار الأخرى التي فيها مقال، لكن هذا الحديث لا صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعد. وبإسناده عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. عن أبي أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. هذا الحديث ورد عن أسانيد من الصحابة صحاح، وهو حديث صحيح، قد يكون الطريق هذا فيه مقال، لكن الحديث معناه ومتنه صحيح. من مات مرابطا في سبيل الله، قلنا الرباط إنما يكون على ثغر من ثغور المسلمين. إيش معنى الثغر؟ أي أقصى بلد المسلمين، أقصى بلد الحاكم، على حدوده كفار، ويخشى غائلة الكفار من هذا الطريق أو من هذه المدينة، فيذهب أناس متطوعون يرابطون في هذا المكان، يسموه ثغر، لأن الثغور أحد الأماكن التي يمكن منها أن يخرج العدو على المسلمين فيستبيح بيضته. فهؤلاء حراس يعرضون أنفسهم للمخاطر ويحمون المسلمين من ورائه، فهذا المرابط يتوقع أي وقت، ولذا دائما عيناه متوجهة إن كان بحرا نحو البحر وإن كان برا نحو البر، هل هناك من عدو ليل ونهار، ينام وقلبه مشغول. ويخبر صلى الله عليه وسلم: من جاء أجله وهو في هذه الحالة أمنه الله من عذاب القبر، لا يعني أمنه الله من الفتان. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر صحاح أن أجره وثوابه يجري عليه إلى أن تقوم الساعة، وكفى بذلك فضلا. هذا فقط لأنه خرج يحمي المسلمين من غائلة فجأة تخرج عليهم، فما بالك الذي يخرج جاهد الكفار بماله ونفسه، فهذا أجره عظيم. نعم. وبإسناده عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرابط في سبيل الله أعظم أجرا من رجل جمع كعبيه بزناد شهرا صامه وقامه. هذا الحديث فيه ضعف، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرابط في سبيل الله أعظم أجرا من رجل جمع كعبيه رياد شهر، يعني مرتادا شهرا قاصدا شهرا صيامه وقيامه. مر في أحاديث صحيحة أن رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، هذا مر علينا، لكن بهذا اللفظ متن بهذا المتن وهذه الصياغة فيه ضعف. يقول: إن المرابط في سبيل الله أعظم أجرا من رجل جمع كعبيه، يعني وقف وانتصب وجمع رجليه لأجل أن يقوم شهرا ويصوم شهرا، فليلة في رباط يحرس هذا الثغر من العدو أعظم أجرا من ذاك الذي يقوم يصوم شهرا ويقومه. هذه المعاني يا إخوان لا بد من اعتقاد صحتها إذا صح الخبر، واعتقاد صحتها يوجب لصاحبها أن يتطلب مثل هذا الموقف، إن حصل يسعى له، وإن لم يحصل يتمناه. وإلا لو يخبرك صلى الله عليه وسلم أن الساعة قريب وقائمة ثم تسمع وتصدق ولا تعمل بموجب هذا التصديق، ما الذي يفيد؟ لا، الإنسان إذا علم شيئا إما أن يمكن العمل بموجبه فيجب العمل بموجبه، أو أنه يعجز عن العمل به لأنه غير مستطيع فالله عاذره، أو أنه لم يأتي وقته لم يحن وقته، كالحج، الحج فرض عليك وقدرت فلا بد أن تستعد لذلك، ثم بعد ذلك إذا حان الحج ولم تتوفر الاستطاعة ولم تتوافر عندك الاستطاعة لا يجب عليك حينئذ. فهنا إذا اعتقدت أن الرباط هذا فضله وهذا أجره اعتقد بموجبه، وليكن في قلبك موطنا أنه لو حصل تكون أول الناس يسعى إليه، وإن لم يحصل فأنت موقن بصدق ما يقوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن الله يؤجره. وإلا إنسان لو سمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التسلية فقط، من باب قضاء الوقت، ومن باب التصديق وعدم الإيقان، ما الذي يفيد؟ هذا ما ينفع، قد يضره. رب علم عند شخص لا يعمل به أضر عليه مما لو يعلم. فالعلم موجبه العمل، والعمل إما أن يخرج في حيز الوجود، أو أنه يعتقد أنه لو حصل يعمل به لأجل أن الله يؤجره. الأجر إنما يحصل بحسب إيقان المرء واستعداده للعمل. نعم. أقرأ ما بعده. وبإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة المرابط تعدل 500 صلاة، ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من 900 دينار ينفقه في غيره. هذا الإسناد ضعيف. الأحاديث الضعيفة التي ترد في فضائل الأعمال، وهذا العمل ورد له أصل صحيح في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل فضله كذا وكذا، ولا فيه فضل عظيم، ولم يرد في الحديث الصحيح مقدار هذا الفضل، ثم جاء حديث آخر فيه ضعف يبين مقدار هذا الفضل. ما الذي يضيرك أن تعتقد ذلك؟ ما يضرك شيء، هذا معنى قولهم أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال. من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله. كان له من الفضل كذا ألف حسنة وتمحى عنه كذا ألف سيئة. هذا المقدار ما ورد من طريق صحيح، لكن ذكر الله بين الغافلين فيه أجر عظيم، وذكر الله وحده فيه أجر عظيم، وبين الغافلين أجره يزداد. وأهل السوق في مشغلة، والسوق مأوى الشياطين، فإذا دخل الإنسان وقال هذه الكلمة دل على أن الغفلة لم تأته، فيه صحوة واتصال بالله عز وجل. فإذا أورد الإنسان هذا الأثر الضعيف وبين للناس وعمل به يرجو ثواب ذلك، هذا ما وراء شيء، ما يخالف ذلك، لأنه لا يخالف عمل ولا اعتقاد. كذلك الآن الحديث الذي بين أيدينا، إن صلاة المرابط تعدل 500 صلاة، ما ورد الحديث صحيح كم تعدل صلاة المرابط، لكن نفقته وقيامه وجلوسه، مر علينا في حديث آخر أن المجاهد نومه عبادة ويقظته عبادة وطعامه عبادة، كل ذلك تكتب له حسنات. فإذا ذكر أن المرابط، فإذا ورد أن المرابط إذا صلى تعدل صلاته 500 صلاة، يذكر هذا الحديث للناس ويقال لهم، لأن من اعتقده لا يضره شيئا، فإن ثبت هذا الثواب فأجفى الله عز وجل فضله واسع وأكرم الأكرمين سبحانه، وإن لم يرد فضل هذا الثواب فقد يكون اعتقاده ورجاؤه فيما عند الله عز وجل أن الله يعطيه. لكن لو جاء حديث وقال لا بموجب الاعتقاد إنما يتطلب عمل، قال من قام فصلى ليلة الخميس منتصف شعبان 15 ركعة فله من الثواب كذا وكذا، يقال له أين سند هذا الحديث؟ ذكر لنا سندا، ويقال له هذا ضعيف لا يصح أن ترويه. يقول هذا في فضائل الأعمال، قال له لا، ليس هذا في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال أن يرد أصل ثابت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في ذلك مقدار ثواب، ثم يرد من طريق آخر ضعيف يبين فيه مقدار الثواب. هذا قد يروى للناس ويبين لهم ولا يضيرهم، لكن هذا الذي ذكرتها أيها الأخ يصلي كذا ركعة ليس موجب اعتقاد، هذا فيه عمل، والعمل إن لم يرد بطريق صحيح فهو بدعة. إيش معنى بدعة؟ أي أنه يزيد في الدين أمرا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيادة في الدين لا تجوز، كما أن النقصان فيها لا يجوز. الشرع ما شرعه الله ونقف، أما أن تصلي كذا ركعة وتقول كذا تسبيحة وتقول في تسبيح كل تسبيحة كذا نوع من الذكر ولم يرد فيه حديث صحيح، لا يجوز أن ترويه للناس، لا يصح روايته للعامة، وإذا رويته للخاصة إنما ترويه لتبين أن فيه ضعفا وأنه قد وجد في الأحاديث. ففرقوا بين فضائل الأعمال فيما فيه اعتقاد، وبين فضائل الأعمال إذا جاءت من طريق ضعيف لا يثبت. فهذا إذا كان فضائل الأعمال فيه متطلب عمل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صح أن يروى إلا لمن يفهم معاني الأحاديث. يقول هنا إيش قال هنا؟ إن صلاة المرابط تعدل 500 صلاة، ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من 900 دينار بنفقة في غيره. اقرأ ما بعده. وبإسناده عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يغبار وجهه في سبيل الله إلا أمن الله وجهه يوم القيامة، وما من رجل يغبار قدماه في سبيل الله إلا أمن الله قدميه من النار يوم القيامة. معناه صحيح، والحديث ضعيف جدا بهذا السند بهذا الطريق. ما من رجل يغبار وجهه، يعني يغبر وجهه يصيبه الغبار في سبيل الله، إلا آمن الله وجهه يوم القيامة، آمنه من الكرب ودخول النار. وما من رجل يغبر قدماه في سبيل الله إلا آمن الله قدميه من النار يوم القيامة. وجاءت أحاديث صحيحة: لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله لرجل أبدا، ما يجتمعان. من اغبرت قدمه ما يدخل النار، إذا سدد بعد جهاده لا يدخل النار ولا يلحقه دخانه. هذا ورد في حديث صحيح، اقرأ ما بعده. قال: سمعت ابن عائذ يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل، فلما وضع قال عمر بن الخطاب: لا تصلي عليه يا رسول الله، فإنه رجل فاجر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، حرس ليلة في سبيل الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث التراب عليه وقال: أصحابك يظنون أنك من أهل النار، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. وقال: يا عمر، إنك لا تسأل عن أعمال الناس، ولكن تسأل عن الفطرة. هذا الحديث لا أعلم أحد رواه إلا البيهقي، ما وجدناه في كتاب من كتب الحديث، وهو فيه نكارة. وجه النكارة أن الصحابة ما كانوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال لا تصلي عليه، ما ورد هذا. لما جاء يصلي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي اعترض بعض الصحابة، قال: إن الله يا رسول، إن الله، يعني بمعنى أنه نهاك عن الصلاة عن المنافقين، أو أن الله صلى الله، إن الله سبحانه وتعالى يبغض الدعاء للمنافقين بهذا المعنى. هذا لما جاء شيء من كتاب، ورد شيء من كتاب الله عز وجل في حق المنافقين، أراد الصحابي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما أن يصلي يقول لا تصلي عليه، هذا لا نعرف، لا يعترض أحد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعد ذلك يقال له. فقال صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر لا تصلي عليه، قال التفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال: هل رآه منكم أحد يعمل بعمل الإسلام؟ صحابي بين المسلمين يرد دفنه، والمجموعة كلهم ما يذكر إلا واحد يقول أنا رأيته كذا، ما هذا؟ لا يمكن ولا يتصور ولا يفهم. فالحديث الله أعلم أن اختلقه بعض الناس لبيان فضل الجهاد في سبيل الله، والأحاديث الصحيحة تغنينا عن مثل هذا، ونكتفي بهذا القول في هذا الحديث، ننتقل إلى ما بعده. عن عقبة بن عامر أنه تلا هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. هذا حديث عقبة بن عامر حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى القوة الواردة في هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. الله سبحانه أمر المؤمنين بأن يعدوا قوة ما استطاعوا، والقوة جاءت في سياق نكرة، فهي عامة في كل ما تسمى قوة، سواء من تدريب الناس في معرفة ركوب الخيل وسياق السيارات وسياق الدراجات، أو معرفة الرمي، أو معرفة السباحة إذا كانوا على بحر، أو معرفة إعداد الناس، تجهيز الطعام، أو غسل الثياب، كل ما كان فيه عدة للجهاد وفيه إخافة العدو وهو مطلوب. والقوة المطلوب منها في هذا الحديث قوة خاصة هي التي يكون من ورائها إخافة عدو. العدو إذا علم أن الجهة المسلمة فيها جنود وفيها سلاح تردد في عمل أي شيء ألف مرة قبل أن يقدم يعزم. ولذا من يعني يؤخذ من ذلك كما جاء في الأحاديث أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده إظهار القوة للعدو. فإذا سمعنا في جهة ما من جهات المسلمين يخبرون على المجاهدين أنهم ضعاف وأن هذه القوة الجبارة، ما يصح هذا الوصف. لا يصح أن تصف عدوك بقوة جبارة، ولا عندهم طائرات ولا صواريخ، لأن هذا من الأراجيف، وهذا من إيقاع الخوف والتثبيط عند المسلمين. اظهر عدوك بموقف الضعف، وإذا كنت ضعيفا فيه فيك انكسار من فقر وغيره لا تظهر ذلك للعدو. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في غزوة في عمرة القضية أمر صحابته أن يرملوا بالبيت، تعرفون الرمل يعني الجري بشدة، يعني الجري والسعي تحريك القدمين وهز الكتفين، لأنهم هؤلاء جاءوا من سفر 12 يوم على الروافد، وقريش جلست على هذا الجبل يسمى قعيقعان ينظرون إلى المسلمين، قالوا هؤلاء وهنتهم ثم يثرب وضعف السفر. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر لهم منه قوة. إظهار القوة للعدو مطلوبة، ولا يصح لإنسان يعلن عن المجاهدين يقال هؤلاء ضعاف خرجوا من قوة وهم ضعاف، لا ما يصح هذا. هذا فيه تثبيط للمسلمين وإخافتهم وإظهار السرور ووضع السرور في قلوب الكفرة، ما يصح. حتى لو كان فيك ختلة اخفهم، ولو فيك جراحات لا تظهرها، فإن الله وصف أهل أحد على ما أصابهم من جراحات أنهم ما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، ثم أثنى على من قبلهم أن أولئك ما ضعفوا ولا استكانوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هم جراحات خرجوا في غزوة حمراء الأسد بعد يوم من أحد، والناس اللي بهم ضربة وضربتين اللي مقطع أوصالهم جمعوا أنفسهم وجراحاتهم ودماءهم وخرجوا، أحدهم يتكئ على الآخر. حين سمعوا النفير من النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا احنا ضعاف ومجروحين أبدا. هذا الخروج حين سمع العدو أن المؤمنين خرجوا في طلبهم كان هذا الخروج، مع أنه ما حصل قتال، فيه من الخوف ما الله به عليم ألقاه في قلوب الكفرة. هذا من باب الفقه، نقول هذا من باب الفقه، إذا رزقنا الله وإياكم الجهاد في سبيله نتفهم هذه المعاني. لا يقال عن المجاهدين ضعاف، ولا يقال عنهم ما عندهم عدة ولا عتاد أبدا، يبين. ولذا ما صح القائد إذا خرج بأصحابه لا يصحب معهم مرجف ولا يصحب معهم مثبط. إذا علم واحد جبان ولا كذا ينفيه من الجيش، يقول تأخر لا رغبة لنا فيك، يخرج للناس يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل يتكلون عليه بأعمالهم سبحانه ويذهبون. هذا من الفقه. إذا سمعتم شيئا من هذه التصريحات الواحد يعني ينجرح قلبه، لكن نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يمكن المسلمين من دينه، وأن يعلي كلمة الجهاد ويعلم كلمة الحق ويخذل أهل الكفر. يقول صلى الله عليه وسلم ما وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، أي فسرها بأعلى ما تكون وأرغم ما تكون في ذلك الوقت وهو الرمي، لأن الرمي أشد نكاية في العدو من أي شيء آخر. ولذا جاء من تعلم الرمي ونسيه يلحق صاحبه حسرات، فاته من الأجر شيء عظيم. وأمر الناس بتعلم الرمي، ولذا كل واحد منا إن استطاع أن يتعلم الرمي فليتعلمه، وليعد نفسه لجهاد في سبيل الله، فإن الله يؤجره ويثيبه. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا يبين فيه البيهقي رحمه الله أن الرمي أحد أسباب القتال المشروعة والتي فيها إخافة عدو. نعم، أقرأ ما بعد. وقد روينا هذا عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، قالها ثلاثا. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم وهم يرمون فقال: رميا بني إسماعيل، لقد كان أبوكم راميا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. مر على قوم من الأنصار يرمون، جماعتين من الأنصار كأنهم يتسابقون في النضال من يصيب الهدي. قال: أرموا بني فلان وأنا مع بني فلان. فأحجم أولئك وقفوا، قال: ما لكم؟ أرموا. قال: كيف نرمي وأنت معكم بني فلان؟ قال: أرموا وأنا معكم كلكم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. جاء في هذا اللفظ: رميا بني إسماعيل. الأنصار أهل السير كلهم يقولون أنهم من قحطان من اليمن، لكن هذا الحديث يفيد أنهم من عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. قال: رميا بني إسماعيل، لقد كان أبوكم راميا. إن إسماعيل كان يصيد وكان يرمي عليه السلام. رميا يعني أرموا رميا من باب الحث والإغراء، استمروا على هذا العمل فإنه مشروع ولكم أجر عظيم. ولذا سيأتينا أن كل لهو يلهو به الرجل باطل، إلا رميا بنبله أو قوسه فإن فيه من الأجر وهو من الحق. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد هذا الإغراء وهذا الحث بأن جدكم وأبوكم من سابق كان فيه الرمي، فلا تتخلوا عن هذه، فإنكم ورثتموه عن نبي، لقد كان أبوكم راميا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فلما بين ذلك صلى الله عليه وسلم: استعد لذلك، وإذا تمكن لك أن تتعلم الرمي فتعلمه. نعم، اقرأ ما بعده. عن عبد الله بن زيد الأزرق قال: كان عقبة بن عامر الجهني يخرج كل يوم ويستتبعه، فكان كاد أن يمل، فقال: ألا أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعته، الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يربي به في سبيل الله. وقال: ارموا واركبوا، فإن ترموا خير من أن تركبوا. وقال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا 3: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبة أهله، فإنهن من الحق. قال: وتوفي عقبة وله 74 قوسا مع كل